بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: الدرر الكامنة. ندرك جميعا أن كتاب الله وسنة نبيه موئل عظيم ومعين كريم لكل طالب وراغب ينشد الدار الآخرة ويريد المعين في المعرفة والزيادة في العلم التي أمر الله بها في قوله سبحانه: وقل ربي زدني علما. في هذا اللقاء سنفي إلى بعض الآيات وإلى بعض الأحاديث، ثم ننظر فيما يمكن استنباطه منها وما يقتبس منها مما قد لا يبدو في أول الأمر أنه ظاهر على الأقل للكثيرين ممن يقرؤون الآية. قال الله عز وجل في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. معنى الآية أن الرجل إذا كره امرأته وأراد أن يطلقها ويستبدلها بأخرى فليس له أن يطالب الأولى التي يريد أن يطلقها، ولو لم يكن له معها إلا أيام معدودات، ليس له أن يطالبها بالمهر الذي أعطاه إياها. قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والمعنى أن الخلوة قد تمت بينكما. وبين جل وعلا أن أخذه من الإثم المبين، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا كما قال ربنا رب العزة. هذا المعنى العام للآية الذي نريد أن نقف عنده، أن نعلم أن المهر الذي يقدم للمرأة ليس ثمنا، فليس هناك سلعة تباع ولا تشترى، وإنما يعطى المهر كرامة للمرأة، يعطى المهر كرامة للمرأة، وهو حق خالص لها، ليس للزوج بعد دخوله عليها وليس لأهلها من قبل أن ينالوا منه شيئا إلا برضاها. فإن طبن لكم منه نفسا عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أما الأصل فإنه حق خالص لتلكم المرأة، يعطى كرامة لها. الشاعر العربي يقول، وهذا من أقذع الهجاء، قاله جرير في هجاء الأخطل وكان تغليبية: يعطى النساء مهورهن كرامة ونساء تغلب ما لهن مهور. هذا كله توطئة لما نريد أن نقتبسه من الدرر الكامنة في هذه الآية. الدرر الكامنة في هذه الآية أو الدرة في هذه الآية أن الله عز وجل قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار يعبر به عن المال الجزيل جدا الكثير، وقد قال بعض أهل العلم إن القنطار يوازي ملء جلد ثور ذهب، وقال بعضهم إنه أكثر من 1200 أوقية، وقال آخرون غير ذلك، لكن كل أحد يعرف في اللسان العربي يعلم أن المراد بالقنطار المال الجزيل الذي لا يكاد يعد. والمعنى أن الله عز وجل بالاتفاق لا يمثل بما هو غير مباح، لا يمثل جل وعلا بما هو غير مباح. فلما ضرب الله عز وجل المثل وقال، وهو أصدق القائلين: وآتيتم إحداهن قنطارا، دل على جواز أن يكون مهر المرأة كثيرا، دل على جواز أن يكون مهر المرأة كثيرا. لكن من حيث الإجمال إذا قارنا هذا الحديث بغيره من الأحاديث ونظرنا فيما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من مهور لأزواجه أمهات المؤمنين، وما قبله صلى الله عليه وسلم من مهور لبناته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، إذا تأمل الإنسان هذا كله يخلص إلى ما يلي: أنه لا حد في الإسلام للمهر، لا لأكثره ولا لأقله، لا لأكثره ولا لأقله، فلا يرد ما يؤتيه القادر، ولا يكلف الرجل العاجز، لا يكلف الرجل العاجز ولا يرد ما يدفعه ويقدمه الرجل القادر. لكن كلما كان مهر المرأة وسطا لا مبالغا فيه يخشى عليها من محق البركة، ولا ناقصا جدا بحيث لا يقع في النفس موقعا حسنا، فإن المهر الأكمل أن يقع في نفس المرأة موقعا حسنا، فتعرف أن زوجها يريد إكرامها، هذا حسن لو فعل، لو فعل. فيكون المهر وسطا ما بين هذا وهذا، لا المبالغ فيه ولا المغالاة، ولا كذلك ما يكون ناقصا جدا بحيث لا تشعر المرأة بعظيم موقعها في نفس زوجها. والمراد لو قدر أن الزوج لا يملك إلا شيئا يسيرا جدا، فإن تزويج المرأة أولى من أن يكون هناك أن يكون المهر بالصورة التي ننشدها أو نطلبها أو نريدها، لأن مصلحة تندرج فيها مصلحة أكبر وأجل وأعظم. والمقصود أن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والمعنى حتى لو قدر أن الرجل دفع مهرا كبيرا جدا لزوجته ثم لم يستحسنها وأراد أن يطلقها، فحتى لو بالغ في المهر في الأول ثم أراد أن يطلق فليس له أن يطالبها بشيء من المهر، ليس له أن يطالبها من المهر بشيء. قال الله عز وجل أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذن خلصنا من هذا أن القادر لا يرد ما يقدمه، والعاجز لا يكلف ما لا يطيقه. وكلما كان الإنسان ما بين النقيضين، ما بين الأمرين المتباعدين، كان أقرب في الحقيقة إلى الكمال. والعنوان العام لهذه الأمة قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الآية الأولى. الآية الثانية، نعلم أن الله عز وجل آتى نبيه وصفيه ونجيه موسى بن عمران التوراة، والتوراة كتبت على ألواح كما نص القرآن، واللوح في اللغة الصفائح من الخشب، وقال بعض العلماء لا تسمى الصفائح لوحة حتى يكتب عليها، لكن هذا القول بعيد، ونقول إنه بعيد لأن الله عز وجل قال في قصة نوح قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، فسمى السفينة ذات ألواح ودسر، ومعنى ذات ألواح أي صفائح الخشب، والدسر المسامير. ومعلوم قطعا ويقينا أن سفينة نوح لم يكن عليها شيء مكتوب. والمراد قول الله عز وجل هنا أنه أعطى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح، يقول ربنا تبارك اسمه عن هذه الألواح قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هنا تكمن الدرة التي نريد أن نقف عندها، قال جل وعلا موعظة وتفصيلا لكل شيء. أما قوله جل وعلا موعظة فالمراد ما فيها من تعظيم الرب مما يقع في النفوس والقلوب من جلال الله جل وعلا لما له تبارك اسمه وجل ثناؤه من نعوت الكمال وصفات الجلال، وتفصيلا لكل شيء بيان للحلال والحرام ما أمروا به وما نهوا عنه. لكن بعض العلماء يقول هذه هي الدرة هنا في الآية، أن الله قال وتفصيلا لكل شيء، فمفهومه ظاهره والعلم عند الله أن بني إسرائيل لم يكن لهم أن يجتهدوا، علماؤهم لم يكن لهم أن يجتهدوا، لأن الله قال وتفصيلا لكل شيء، فإذا فصل الله عز وجل في التوراة كل شيء مما حرمه ومما أباحه مما أوجبه ومما نهى عنه، كل ذلك يدل على أنه لم يبقى لعلماء بني إسرائيل بعد ذلك مضمار يمشون فيه وتجري فيه أقدامهم وتظهر فيه عقولهم وتتنافس فيه قلوبهم. لكن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء القرآن بأشياء كثيرة مجملة ففتح باب الاجتهاد لها، والصواب أن باب الاجتهاد في هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة. ثمة أصول قواعد كبرى دل عليها القرآن، وثمة قواطع وقواعد دلت عليها السنة. العالم النحرير العالم الفذ هو الذي يدرك مقاصد الشرع ويكون لديه من الآلة في اللغة والتاريخ والعلم بالواقع النافس، ويملك نفسا أبية يستطيع أن يصل بكلامه بفتواه برأيه باجتهاده إلى الناس، وبالتعبير المتداول بين الناس يستطيع أن يحمي فتواه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن الرجل يعني العالم المجتهد يحتاج إلى الكفاية وإلا مضغه الناس، وإلا مضغه الناس، بمعنى أن الناس لن يتركوه إن لم يقدر أن ينافح عن الآراء التي يقولها والأقوال التي يستنبطها والإرشادات التي يدل الناس عليها مما اقتبسه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نقول إن هذه الدرة تبقى رأيا، تبقى استنباطا لبعض علماء الأمة من قول الله عز وجل في حق الألواح التي كتبها ربنا تبارك وتعالى لنبيه ونجيه وصفيه موسى بن عمران في قوله وتفصيلا لكل شيء. قلنا إن ذلك ظاهر وأنه قد قطع على علماء بني إسرائيل الاجتهاد، رغم أن الله عز وجل ذكر علماء بني إسرائيل في القرآن، قال ربنا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الألواح إذا استطردنا في الحديث ذكرها الله عز وجل أنه آتاها نبيه موسى بن عمران، وقد دلت السنة وظاهر القرآن على أن الله كتب التوراة لموسى بيده، أن الله كتب التوراة لموسى بيده، ويدل على هذا الحديث الصحيح في قضية المحاجة ما بين آدم وما بين موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى كان شخصية قيادية يقول لأبينا آدم وهو أبوه، وموسى يعلم أن آدم أبوه وأنه نبي الله وأنه نبي مكلم، ومع ذلك قال له أنت آدم أبونا على ما أخرجتنا من الجنة. لكن آدم لما قال له موسى عليه السلام هذا الكلم قال له أنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وقربك نجيا وكتب لك التوراة بيده، وهذا نص صريح في أن الله كتب التوراة لموسى بيده. ثم قال آدم عليه السلام لنبي الله موسى يقول قائلا قال بكم وجدت الله عز وجل كتبت لك التوراة قبل أن أخلق؟ فقال موسى بأربعين سنة. والمعنى أن آدم الآن يسأل موسى وأنت تقرأ التوراة تبين لك متى كتبها الله، وقد علم موسى مما قرأه في التوراة أن الله عز وجل كتب التوراة قبل أن يخلق أبانا آدم بأربعين سنة، فقال موسى مجيبا لآدم بأربعين سنة، فقال له آدم معقبا على ذلك مفرعا عليه الحديث قال له فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال موسى نعم. فقال عندها آدم لموسى فعلى ما تلومني على عمل عملته قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث المبارك قال فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى في الحجة، وهذا ظاهر جدا، والشاهد منه أن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده، وهذا موئل كريم ومنزل عظيم أعطاه الله عز وجل لهذا النبي الكريم. نتفرع إلى آية ثالثة على ذكر الألواح. الله عز وجل ذكر في سورة البروج بعد أن أقسم جل وعلا بالسماء قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود، ومضت الآية تخبر عن فتن المؤمنين وأخبارهم مع الذين حرقوهم وكيف أن الله عز وجل بسط يديه للتوبة إليهم لكنهم أبوا، ومع ذلك ختم الله عز وجل الآيات بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ هنا ليس الألواح التي كتبها الله لموسى، اللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق، فما من شيء كائن أو قد كان أو سيكون إلى يوم القيامة إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب أي في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مدون فيه. والقرآن على خلاف عند العلماء هل هو مدون أيضا في اللوح المحفوظ كما هو ظاهر الآية بل هو قرآن مجيد، أو هو مذكور في اللوح المحفوظ بعظيم الرفعة وجليل المكانة؟ مال بعض مشايخنا رحمهم الله إلى هذا، وقال بعض العلماء من السابقين إلى أنه مكتوب، لكن الفريقين متفقان على أن جبرائيل عليه السلام سمع القرآن من الله ونزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فجبريل لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ على فرضية أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على ظاهر الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لكن المتفق عليه عند علماء الملة على أن جبرائيل عليه السلام سمع كلام الله منه فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أمته، قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول ربنا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فالقرآن منزل من عند الله، نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما في 23 عاما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا ما يتعلق بقضية اللوح المحفوظ. إذا فرغنا من هذه الآيات الثلاث وما تضمنته من درر مكنونة، نفي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن، وهو يتحدث عن الستر، أي كيف من الخصال المحمودة شرعا أن يستر الناس بعضهم على بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه كان كمن أحيا موؤودة. من ستر عورة أخيه كان كمن أحيا موؤودة. أين الدرة هنا؟ أنت تعلم أن الموؤودة هي الطفلة الصغيرة، الفتاة عندما تولد فيشتاط أبوها غضبا إذا كان باق على إرث الجاهلية، ما زالت الجاهلية فيه، ممن عاشوا في الجاهلية، والجاهلية فيها مكارم وأخلاق وفيها مساوي وأخلاق، فيأتي أحدهم فيعمد إلى تلك الفتاة يريد أن يئدها، أي يقتلها ويدفنها وهي حية، يدفنها وهي حية، تسمى هذه موؤودة. عندما يأتي أحد ويفديها فقد أحياها. فكذلك الرجل عندما يتلبس بالفواحش، يتلبس بالمنكر، يستذله الشيطان فيأتي أخوه فيستره فكأنه أحياه. لماذا أحياه؟ لأنه حماه من نظرة الناس إليه نظرة عيب، فكأنه لما لم يشر إليه بالأصابع ولم تذكره الألسنة بالسوء كأنما ولد من جديد، كتلك الموؤودة التي يفديها من يكتب الله عز وجل له أن يتقدم لفدائها. هذا ما تيسر في الجزء الأول من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء: الدرر الكامنة. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، نفي إلى ما كنا فيه من الخير، ونستفتح بالذي هو خير. الأخت زينب من فرنسا، تفضل يا أختي الكريمة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألكم على أنا في أدرس في فرنسا، ولكي أعمل هنا يجب أن يجب أن لا أضع الخمار الحجاب، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ ألا تضعيه بالكلية، عن يعني تنزعيه من رأسك بالكلية؟ نعم، ليس بالكلية، ولكن هناك مواعيد محددة لأعمل ستاج عملي. أنت مولودة هناك؟ مولودة هناك يا أخت زينب في فرنسا؟ لا لا. هل يمكنك العودة إلى بلادك؟ لا أستطيع لأني متزوجة هنا. على العموم، المرأة مأمورة بالحجاب شرعا، ولا يملك أحد أن يعفيها منه، لكن أنت بالنسبة للخمار الذي ترتدينه ارتديه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا إذا وجدت أن الأمر يطلب منك أن يظهر من شعرك أكثر مما ينبغي، فإنك الخير لك أن تتركي ما أنت فيه، والله عز وجل يعوضك خيرا مما فقدته. الأخت نورة من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أختي، وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، والله يعينه وياك على طاعته يا رب. آمين. يا شيخ بس عندي سؤال، ما حكم رسم ذوات الأرواح إذا كانت يعني من الرأس إلى نصف الجسد؟ ويعني مع الملامح كاملة، لكن فقط من الرأس إلى إن لم تكن كاملة فالأمر واسع إن دعت الحاجة يا أخت نورة. يعني مثلا معلمة تريد أن تقرب الأمر للطالبات، أو امرأة تريد أن تسلي ابنتها الصغيرة، ما أشبه ذلك مما يعني تكون هناك ثمة ضرورة لصنيعه، ولم تكن الصورة كاملة فيرجى إن شاء الله تعالى لا بأس. الأخ براء من الشارقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا صار لي سنتين يا أخي بس بدي يعني أنظر إلى وجهك والله، والحمد لله مبارح تحقق الموضوع. الله يحييك. يعني لا أستطيع صراحة وصف شعوري صراحة. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي أنا أسئلة كثير، قلت لك يعني بالأمس أنه عندي أسئلة، ثم المشكلة التواصل يعني صعب في التليفون وفي لا أعطيني أعطيني بعضها. مثلا قول الله عز وجل في هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. ثم قوله في نفس السورة: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. فقال هنا وأخذت، ثم قال في الأولى وأخذ. هذا مبني على قاعدة في اللغة أن نعم. الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعل وكان الفاعل مؤنثا جاز تأنيثه وجاز عدم تأنيثه. لأن المفعول قدم، قال الله عز وجل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وقال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، فالصيحة في كلا الحالتين هي الفاعل، وأخذ هي الفعل. فلما فصل ما بين الفاعل والفعل بلفظ الذين ظلموا جاز أن تؤنث ويجوز عدم التأنيث. تقول طلعت اليوم الشمس، وتقول طلع اليوم الشمس، وإن كان الشمس مؤنث مجاز يعني حتى من غير فاصل تأتي، لكن هذه قاعدة معروفة عند النحويين. نعم. السؤال الثاني قال الله في الواقعة: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. نعم. ثم قال بعدها: لو نشاء عن أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزيون لو نشاء جعلناه بدون. نعم. اللام بدون اللام. هذه في الواقعة لما ذكر الله عز وجل الطعام، فإن تغير الطعام غير تغير الماء، تغير الزرع غير تغير الماء. ربنا عز وجل قال: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فإن تغير المزروعات لا يقع إلا قليلا، فلذلك جاءت مقرونة باللام. أما الماء فإن أكثر من يبحث عن الماء قل ما يجده عذبا، فإن تغير الماء من عذب إلى غير عذب إلى آس إلى مالح يحصل كثيرا. فلما كان هذا مألوفا للنفس للعين لم يقرن الجواب باللام. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخ. في أسئلة كثير يعني صراحة، وأنا يعني أود صراحة طلب العلم عيادك يا شيخ. لعل الله يكتب هذا، لكن يعني أي مكان في الأرض أهتيك يحصل خير يا أخبار إن شاء الله يحصل خير. بس أنا إذا أذنت لي يعني من حقك أن تحب من تحب من العلماء من الدعاة من حولك، لكن خير لك ولهم لا تبالغ في محبتهم. الأخت زهرة من الجزائر، ذهب الصوت. أعطيني تفضل يا أخت أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ أريد أن أسألك ثلاثة أسئلة. الأول: ما هي الطريقة التي تعلو فيها همة المؤمن الآخرة ولا يتقاعس عن طلبها وعن قيام الليل؟ الثاني: دعينا في الأولى الآن. الهمم تعلو إذا عظم العلم بالله، كلما عظم علم المرء بالله جل وعلا تعظم همته، لأن النقلة إلى الله شيء عظيم وموئل كريم. فكلما ازداد الإنسان علما بربه ومعرفة بجلاله وقدره تبارك اسمه وجل ثناؤه عظمت همته في السعي لذلك. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. والمعنى أن الإنسان يا أختي الكريمة يسدد ويقارب قدر الإمكان، لكن لا يلوم نفسه إذا أخفق أحيانا أو استزله الشيطان حين. فكل بني آدم خطاء، لكن المهم يبقى الإنسان في سيره مع استغفاره إلى ربه جل وعلا. أعطيني السؤال الثاني. وعن قيام الليل يعني كيف مثلا؟ قيام الليل المهم أن يحافظ الإنسان على جذره على أصله على أصل قيام الليل، والمعنى أنه يعني أدنى الكمال 3 ركعات. فلا يقبل الرجل ولا المرأة أن يفرط في 3 ركعات، أما الزيادة عليها فيختلف من حال إلى حال بحسب حال الصحة حال المرض حال السفر حال الإقامة حال الوقت وجوده من عدمه وغير ذلك. لكن أدنى الكمال 3 ركعات لا يقبل أحدنا ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يفرط فيه. طب يا شيخ هل ممكن أن تدلني على آيات أو أدعية لتيسير وتعجيل أمور الزواج مثلا؟ تقولي اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به، اللهم اقضي حوائجي وأشبه ذلك وما أشبه ذلك من الدعاء. الأخت أم دلال من قبرص، تفضلي. تفضلي يا أم دلال. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، أسمعك، تفضلي. الشيخ صلاة العشاء أي وقت أفضل؟ بالنسبة صلاة العشاء شيخ للنساء في البيوت أيهما الأفضل؟ للنساء في البيوت أخرهن قليلا، أخروا الصلاة قليلا، يعني لا تصلوها مع الأذان ولا مع الإقامة التي يشهدها الرجال، لأنه يعني هل هل يجوز صلاة العشاء يصير قبل صلاة التهجد بالليل؟ هل يصح؟ أي صح، لكن لا تصلي إلى منتصف الليل، لا تصلي إلى منتصف الليل. يعني مثلا لو نفرض أن المسجد يؤذن فيها الساعة 8 مساء وتقام الصلاة الساعة 8:30، فأنت بالنسبة لك امرأة والخيار بيدك ولم تصلي جماعة في المسجد، صليها الساعة 9:30، 9:30، الساعة 10، ذلك حسن. نعم، تفضلي. سؤال آخر. الأخت بشائر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. لو سمحت يا شيخ، أنا مرة كثير والديني يتهدون يتمشكلون على أشياء تافهة مرة، فما أدري إيش أتعامل معهم به. نسأل الله أن يصلح والديك، وأنت لا تكونين لا مع الوالدة ولا مع الوالد، وحاولي قدر الإمكان أن تسعي جاهدة في التقريب بين وجهات النظر بينهما، وكلما خلوت بإحداهما بأحدهما فأذكري له أن الآخر يرغب فيه وأنه يمدحه. قولي للوالد إن الوالدة تثني عليك، وقولي للوالدة مثل ذلك. أسأل الله أن يصلح حالنا جميعا وحال والديك. آمين. يا شيخ والله أني حاولت قدر ما أستطيع أصلح ما بينهم يا شيخ، في أشياء تافهة. أعانك الله، أعانك الله. أمي يا شيخ صامت، بس عشان يوم الاثنين صامت صيام، فأبوي مرة عصب وكذا، ولا ما في سالفة، ولا حد الآن زعلاني عشان صيام. أسأل الله كل الذي استطيع أن أقوله، أسأل الله أن يصلح حال والديك. ترى يقع هذا يا بنيتي في البيوت كثيرا، ربما الوالد أغضبه أحد خارج البيت فعاد، وكان بودي أن تكون أمك قد أعدت له طعاما أو كان فيها شيء من نشاط، وهي اجتهدت أرادت أن ترضي ربها ولم تستأذن زوجها، فالأمور ليست بتلك الصعوبة، واليوم يغضب غدا يرضى إن شاء الله، وهذا حال البيوت منذ القدم. أنت وطني نفسك على مثل هذه الأمور أن ترينها، حتى لو مكثوا يوم أو يومين أو ثلاثة وهم بينهما شيء من الغضب، لا يلبثان بإذن الله أن يعود إلى ما كان عليه. الأخت حليمة من بلجيكا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. جزاك الله خيرا. آمين. عندي سؤال. اكتشفت أن زوجي تعامل بالربا وذلك بعد زواجنا، فماذا أفعل؟ ليس لا تملكين أكثر من أن تنصحيه، لكن ذلك ليس مدعاة للفراق ولا لطلب الطلاق، وإنما ما بين الحين والآخر توخي أن تنصحيه أن يكف عن هذا إن كان ما زال قائما به مستمرا عليه، لكن هذا لا يدفع إلى أن تطالبيه بالطلاق أو أن تخسريه كزوج، فلعل الله عز وجل أن يهديه ويرزقك منه الولد، ويؤلف الله بينكما ويعود ذلكم الزوج إلى ما كان عليه من الهدى. الأخت عائشة من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الله يحييك شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ أنا كنت قبل سألتك على أساس التعليم في المسجد للحائط، فقلت لي ما يجوز تدخل، ولو ممكن نسوي مثل مبنى أو هذا خارج المسجد، فسألت إدارة المسجد قالوا لي صعب، بس ممكن ناخذ مثل زاوية ما يقام يعني ما يصلى فيها، كانت تأخذ يعني يكون فيها. هي المسألة خلافية يا أختي الكريمة، فربما الدائرة أو المسؤولين أخذوا بفتوى بعض أهل العلم الذي يجيز هذا. يوجد من أهل العلم من يجيز أن تمكث المرأة الحائض في المسجد، لكن أنا هنا أخبرتك برأيي، فلو توخيت ناحية منه إن شاء الله تعالى لا حرج. إذا كان مبنى لا يدخله يعني لا يطرق كثيرا للصلاة، توسطا بين الحالين. الأخ طلال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ ما شاء الله طيب. الله أخ طلال. شيخنا أنت عارف موجة أو في علوم دخيلة الآن على المسلمين اللي التأمل في البوذية، في عند البوذية واليوغا والأشياء هذه. نعم. اللي أنت. فأنا بود يكون السؤال الأول بدي يكون توضيح إيش التأمل والتفكر والتدبر في القرآن. يعني إيش درجات التأمل؟ الإنسان يتأمل فيما في نفسه وفي جسده، أو يتأمل في السماء في الخلق الآخر، أو يعني كيف ما جاء في القرآن من تأمل تدبر يعني أشباهها في المفردات، لا يقصد به مثل ما يصنع في بعض الديانات الوثنية غير السماوية التي تعنى بقضية رياضة الجسم يعني تعطيها حقا عظيما. هذه ليس لها أصل في شريعة الله، وليس لها علاقة بتقرب الإنسان روحيا إلى ربه، وإنما أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في أنفسنا وفي غيرنا من المخلوقات لنستدل بذلك على عظمة ربنا وجلاله. نعم. طب السؤال الثاني شيخنا، القلب في القرآن هو العقل الباطن، يعني في آيات أن التفكر بالقلب أو في قلوب القلب هو موطن الفقه، موطن التفكر، هذا الذي يدل عليه القرآن. مو عضلة القلب، القلب لا أستطيع أن أحدد. إذا قلنا القلب بمجامعه عصبا ولحما ودما، ولا أظن في القلب يعني عظما، فالقلب عموما القلب المعروف الذي لا اختلاف على الناس فيه المعهود هو موطن الفقه والتفكر فيما دل عليه القرآن. وأظن في بعض الدراسات الحديثة دلت الدراسات على صحة هذا، وأنه هو الذي يبعث إلى الدماغ، والعلم عند الله. الآن في أيها المباركون إلى فاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات في حلقة هذا المساء، وقد ذكرنا آنفا أن عنوان الحلقة الدرر الكامنة. الأخ حسين من السويد، تفضل يا أخ حسين. يا أخ حسين تفضل. الأخت أم عبد الرحمن من لندن. على الأخ حسين يتابع بعد قليل. تفضل يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، شنو أفضل الأعمال اللي تصل إلى الوالدين الميتين؟ وبعدين في سؤال ثاني، شنو هي عقاب قاطع رحمة؟ نعم، أما بالنسبة للأول فإن الله عز وجل أوجب للوالدين حقا عظيما على ذريتهما، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، ويعظم حقهما حتى بعد الموت. ومما يصل ثوابه بإذن الله تعالى إليهما، إلى الوالدين إن كان ميتين، الدعاء لهما، وهذا أعظم ما ينفعهما. والله عز وجل قال في مجمل حياة المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو لم يكن في هذا الدعاء نفع لهم لما ذكره الله عز وجل ولما مدح به عباده، فكيف بوصول دعاء الوالد إلى ولده؟ وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من تلكم الثلاث ولد صالح يدعو له، وكلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. ثم الصدقة عنهما، فإن الصدقة إن شاء الله تعالى يصل ثوابها إلى الميت، والعمرة أو الحج عنهما إن كان الابن أو الابنة قد أديا الحج والعمرة عن نفسيهما من قبل، فيصل ثواب الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، كل ذلك يا أختي الكريمة يصل ثوابه إلى الميت. أما قطيعة الرحم فإن الله عز وجل قال في ذم أهل النفاق، في ذم أهل المعاصي، في ذم أهل الفسق، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقال جل وعلا في حق الصالحين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أعظم ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم. نعم. الأخ مشعل من عجمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخي؟ حياك الله أخ مشعل. عساك بخير. بخير الله يجعلك بخير. والله شيخي باختصار عندي سؤالين ولكن ابتديهم والله يا شيخ من 6 سنين أحاول أني أكلمك. سبحان الله الله كتب لي أن اليوم أسمع صوتك. الحمد لله. الله يحييك يا أخ مشعل. تحب من يحبك. بارك الله فيك. نعم. شيخي السؤال الأول أنا دوم في موقع شبه حساس شيخي. نعم. أحيانا أسمع صلاة المغرب صلاة العشاء ما أقدر أصلي شيخي. ما تقدر تصلي لطبيعة العمل. صحيح شيخي. إذا كان لطبيعة العمل فهذا عذر شرعي. لكن المهم تصلي في الوقت. يعني تعذر عن الجماعة لكن تصلي ولو آخر الوقت يعني قبل غياب الشفق. بارك الله فيك. أحيانا أقضيهم شيخي صلاة المغرب صلاة العشاء. إذا كان معك أحد في العمل فات يعني وإمكان التناوب أحدكما يصلي والآخر يبقى فهذا الأكمل والأولى والأحق. فإن قدر أنك لا تستطيع البتة وليس معك أحد والمكان لا والوضع لا يحتمل الترك، أنت عبرت عنه بلفظ كلمة حساس وهي كلمة تودي معنى ظاهرا واضحا، بعض العلماء يرخص لك في الجمع جمع تأخير، يرخص لك في الجمع جمع تأخير، وبعضهم يرى أنك تصليها على الحال التي تقدر عليها، وأحب إلي أن تجمع جمع تأخير. جزاك الله شيخي. شكرا يا أخ مشعل. شيخي السؤال الثاني على السريع. تفضل يا أخ مشعل. شيخي بارك الله فيك، أنا من سوريا شيخي. نعم. أتمنى شيخي تكون لك محاضرة، تكون لك حلقة بخصوص اللي يجري في سوريا شيخي. أسأل الله عز وجل أن يرفع الضر ويدفع البأساء. الله أنزل ما أنزل بعزته، فأسأله جل وعلا أن يرفع ما أنزل برحمته وأن يلطف بالمسلمين في سوريا في جميع بلاد المسلمين بلا استثناء، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن يؤلف ما بين الحكام والمحكومين والرعاة والرعية، وأن يولي على المسلمين خيارهم ويدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار. إن ربي لسميع الدعاء. الأخت أم سارة من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال مهم، هو أنه زوجي ما بيصلي. إنا لله وإنا يعني من النوع اللي يشيل السبحة ويسمع القرآن وكذا، لكن أنه يصلي ويقع ويقف على السجادة ما بيسويه، ولما أنصحه يقول لي صلي بس أنتي في رمضان يصلي بالليل وقيام الليل وكل شيء، لكن يومين بعد العيد خلاص يوقف كل شيء. كيف نتكلم معاه وكيف نصح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أختي لا أدري ماذا أقول لك. المسألة ليست مسألة فقهية بقدر ما هي مسألة روحية، والمعنى أنه هل يكفر أو لا يكفر فيها خلاف بين العلماء، ويترجح عندي أنه لا يكفر. وإذا قلنا بعدم كفره فلا ريب أنه في ضلال عظيم. هل تقدرين أنت أعلم بنفسك أن تفارقيه، تطلب الطلاق منه، تردي له المهر؟ هل بينكما أولاد؟ هل أنت في دار غربة ليس لك أب ولا أم يسكن معك؟ هذا كله يحكم في الأمر. فإن كنت أنت ليس وراءك أب ولا أم في تلك الديار ولديكما أبناء تخافين عليهم من الضياع والهلاك، ويغلب على ظنك أن زوجك يوما من الدهر سيعود إلى الصلاة بقرينة أنه يصلي في رمضان، فابقي معه واسأل الله له الهداية وأكثري من نصحه. أما إن كان غلب على الظن أن الرجل باق على حاله ولديك من تأوين إليه لو تركتيه، فإن فراقه بلا شك يتأكد ويصبح أولى من البقاء معه، وأنت أعلم بحال نفسك. نسأل الله عز وجل أن لا يخذلك وأن ينصرك وأن يجد لك منجا ومخرجا، وأن يهدي هذا الزوج لما فيه صلاح نفسه وصلاح أهله. الأخ حسين من السويد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام حاج. أسمعك يا أخ حسين، تفضل. شيخ عندي سؤالين لو تفضلت عليه. حياك الله، ابدأ بهم. والله بحبك في الله يا شيخ كثير. حبك الله. السؤال الأول شيخ، صلاة الجمعة ما يقدر بالشغل، صعب كتير، ما حكم صلاة الجمعة؟ من أعظم القربات إلى الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السؤال شيخ، لحظة، ما يقدر يصلي. أنا أسألك الآن لحظة، هل أنت قريب من المسجد يا أخ حسين؟ أنت قريب بعيد من بعيد كتير. إذا كنت بعيدا فقد عذرك الله بالبعد، إن لم يكن هناك مسجد بعيد جامع بجوارك تصلي فيه فقد عذرك الله عز وجل بالبعد. لكن إن استطعت في بعض أيامك أن تستأذن من العمل الذي أنت فيه وتفي إلى المسجد الذي يصلي فيه المسلمون هناك، يكون في ذلك نفعا عظيم عليك. نعم شيخ، هذا هو السؤال، حير كتير، ما أقدر شغل والمسجد بعيد. إذا كان كذلك تعذر، وقلت لك يعني حاول أن تسعى في صلاح قلبك، حاول بعض الأيام أن تستأذن وتذهب إلى الجامع لتصلي مع المسلمين، زادا روحيا لك بقية أيامك. تفضل سؤال آخر يا أخ حسين. جزاك الله خير. السؤال الثاني، أريد رقمك الشخصي لو تفضلت. رقم الشخصي تجده عند الإخوة الذين كانوا قد هاتفوك من قبل. الأخت أم نصر من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ، أنا أعمل في الدوام وبنمشي الفترة الصباحية بدري خالص، بناخذ الفطور الريوم معانا في الدوام، فمعانا من الأخوات اللي شغالين معانا في منهم كريستيانية وفي منهم بوذا، هل يحق إن إحنا ناكل مع بعض ولا في إيش علينا؟ يفطرون معاكم يعني؟ لا، في الدوام نعمل مع بعض، علاقتنا حلوة وبناكل مع بعض يعني. لا يوجد ما يمنع هذا شرعا. لا يوجد ما من أشرع. الأهم لا تأكلوا ذبائحهم، شيء ذبحوه من هؤلاء الوثنيين لا يؤكل. أما طعام تأتون به أنتم أو طعام يباع في الأسواق مما لا يحتاج إلى ذبح، مثل الأجبان وأضرابها مما يشترى، يشترونه وأنتم يشترونه وهم، فهذا لا حرج فيه أن تأكلوا مع بعضكم البعض، وكونوا في إناء واحد حتى لو كان في إناء واحد، المهم أنتم أن تقدموا الصورة المثلى للإسلام. فهؤلاء قدموا من ديار بعيدة يغلب عليهم الجهل وما زال فيهم بقية من قضية الوثنية، فنسأل الله أن يكتب لهم الهداية على أيديكم. الأخ طارق من اليونان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخ طارق. شو أخبارك يا شيخ؟ إن شاء الله خير من الله وعافية، الحمد لله. شيخ، بس حبيت أسألك سؤال بس. تفضل يا أخ طارق. شيخي، بخصوص أذكار الصباح والمساء، نعم، في لها وقت معين؟ المساء يبدأ من بعد صلاة العصر، وأما أذكار صلاة الفجر تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في غالب أحوالها. الإنسان يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله، ثم تأتي بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إذا أقبل الليل قل اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، أمسينا وأمسى الملك لله، وقل سيد الاستغفار في الصباح وفي المساء، وقل آية الكرسي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، بل وفي كل الصلوات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. الأخ فيصل من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسعد الله مساك يا شيخ. ومساك، حياك الله. يا شيخ، أنا عندي سؤال أو استفسار بخصوص الصلاة في السفر. نعم. أو العمل في خارج الديار، يعني مثلا أنا أبعد عن مدينتي 280 كيلو. نعم. وأقضي الأسبوع فيها المدينة اللي أنا أعمل فيها، ومن ثم عطلة الأسبوع أعود لأهلي الخميس وأجلس الجمعة، ومن ثم أعود لمدينتي إلى مدينة العمل السبت. نعم. بعض الزملاء قد أفتى لهم مع أحد المشائخ بأن يصلي الصلاة طيلة الأسبوع في مدينة العمل قصرا، هل يجوز يا شيخ؟ زوجتك أين؟ زوجتي معي في نفس العمل. أخذها معك في نفس العمل؟ لا، في نفس مدينة العمل. في نفس مدينة العمل. إذا كانت الزوجة معك في نفس مدينة العمل فالأظهر أنه ليس لك أن تقصر من الصلاة، ولكن إذا كانت الزوجة في الديار التي أنت تسكنها أصلا وإذا فرغت من العمل تعود إلى بيتك إلى أبنائك إلى زوجتك فلك أن تقصر الصلاة ولك أن تجمع، تسكن في ملك أو في أجار؟ في مدينة العمل ولا في مدينتي؟ في مدينة العمل. لا في أجار. في أجار، الأجار عام ولا ما يعرف بالشقة المفروشة؟ لا لا عام. يعني أخذه بالسنة؟ لا أخذه بالشهر. ألم أقرب إلى أنك لا يصح لك أن تقصر ما دام زوجتك معك وزوجتك معك وأنت مقيم بالطريقة هذه ليس لك أن تقصر. طيب لكن لو قدر أنك أتيت وليس معك أهلك وأخذت ما يعرف بالأجار المترحل يعني ليس ثابتا فهذا لك أن تقصر. نعم. وفي زملاء لي يا شيخ ما هم متزوجين في نفس العمل وساكنين في الشقق يعني أمثال هؤلاء لهم أن يقصروا من الصلاة لأن الزوجة سكن، فإذا كانت الإنسان معه زوجته وأهله وهو مقيم صعب أن يقال له بأنه يقصر الصلاة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.